بنية مدرسة راسون الثانوية الداخلية للأيتام بصورة متميزة في حارة دونغيونغ لمنطقة راسون وتم تدشينها. تتألف هذه المدرسة من مبنى التدريس لثلاثة طوابق والتي يضم غرف التدريس، حيث تم نشر تعتدية الوظائف والمعلوماتية وغرفة الاختبار والتدريب وغيرها والمسكن العام وقاعة الرياضة والمطعم، وتستكمل لكل الظروف التعليمية والحياتية. أقيمت حفلة تدشينها أمس الأربعاء بحضور ليم جيونغمان رئيس اللجنة الحزبية لمدينة راسون والمعنيين والمعلمين والإداريين وتلاميذ الأيتام للمدرسة وبناتيا وشكيلة في مدينة راسون. ذكر فيها الخاطب أن مدرسة راسون الثانوية الداخلية للأيتام هي معهد دافئ وفرع الحزب الأم لتلاميذنا الأيتام بجمع المحبة والمواد الحارة لزعيم لاديم كيم إل سونغ والقائد لاديم كيم جونغ إل، اللذان كانا يشغلان بالهما على الدوام من أجل الأطفال الأيتام. بعد حفلة التدشين دخل التلاميذ الأيتام إلى المدرسة الجديدة وسط الطحان الحارة.